نغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية سيدي. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة، وكان معنا بعض الأسئلة في هذا المضمار. تقول ربنا تبارك وتعالى يقول في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. السؤال يتساءل عن معنى كلمة السوء سيدي الدكتور فاضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. والمقصود من هذه الآية يعني أن لا يذكر أحدا بسوء أن تذمه وأن ترفع صوتك بذكره ذما إلا إلى إلا من ظلمك. أما تتكلم هكذا، تتكلم على الناس وتجهر بذمهم، فهذا لا يجوز. هذا من ظلمك تذكر ظلمك في هذا الشيء، لكن أما في غير ذلك فلا يصح. يعني هو إلا ممن ظلم مثلا. إلا من ظلم. إلا من ظلم. من الذي ظلم يذكر الأمر ماله. والسوء هو أي ذنب. أي ذنب. نعم. كلمة عامة يعني. سوء. جميل. طب في قول تبارك وتعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. لما نصبت مريم هنا؟ لا، لم تنصب. هو السؤال هكذا يعني. لم تنصب. نعم. مجرورة. ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث وأكثر من سبب، فهي ممنوع من الصرف في جر بالفتحة كما هو معلوم. نعم. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضاف أو يكون بعد الردف، فطبعا هذا جر بالفتحة ممنوع من الصرف. أعلام الإناث كلها ممنوع من الصرف. كل الإناث يعني، وإن كان قسم من أعلام الإناث ممكن الجواز فيها الوجهين، يعني إذا كان وسط ساكن ثلاثي ساكن الوسط عربي غير أعجمي. عربي إن قولا واحدا الأعجمي ممنوع من الصرف. بالنسبة لأعلام الإناث مو لأعلام الذكور، أعلام الإناث. طيب، فيكون أعلام الإناث راح تصير كلها ممنوعة من الصرف بين الوجوب والجواز. صحيح، يعني ما يكون جواز مجرور بالفتحة. طيب، يعني اعربها نقول مريم اسم مجرور ب علامة جر الفتحة لانه ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف. ولهذا في قوله تبارك وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر. طب نقول من مصر مجرورة بالفتحة ايضا لانه ممنوع من الصرف. بارك الله فيك. يتساءل أخونا الكريم أيضا في قوله تبارك وتعالى: سيجزي الله الشاكرين، وفي قوله تبارك وتعالى: وسنجزي الشاكرين. الفرق بين سيجزي وسنجزي، وهي الآية هي التي يعني توضح المسألة. ما؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله. يعني هو الآن ماذا يتكلم عن في ضمير المتكلم؟ نعم. بينما ذيك: ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. بالإسناد إلى المتكلم، ضمير المتكلم: وسنجزي الشاكرين. نؤته منها وسنجزي. نؤته سنجزي. يعني الفعل في الحالين مسند إلى ضمير المتكلم الله سبحانه. نعم. بينما ذلك: فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني لا ينقلب على عقبيه هذا شخص، والذي يجزي وآخر ذات أخروي سبحانه وتعالى. هو الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. يعني كل واحد شكل، بينما ذاك هو الفاعل واحد. نؤتيه منها، من يرث نؤتيه، ثواب الدنيا نؤتيه، ثواب الآخرة نؤتيه، هو المؤتي واحد، والمجازي واحد، وسنجزي الشاكرين، ذاك مختلف. لكن هو الله سبحانه وتعالى أيضا سنجزي أيضا الشاكرين طبعا الفعل الله طبعًا. وسيجزي الله الشاكرين، هو صرح ذلك، سيجزي الله صرح بذلك، لأن الفرق أن هنا صرح بالفعل وهنا أضمر، صرح بالفاعل، بالفعل نعم، وهنا أضمر نعم. طيب يقول في قوله تبارك وتعالى إني أريد أن أنكحك أحد بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، يتساءل عن معنى حجج. حجج عن السنين، سنوات. احنا في مرة من المرات يعني صار كان سؤال عن الفرق بين السنة والعام والحجة، ثمانية حجج في ذكرنا، والحول كان يعني صحيح. ايه فالحجج معناها سنوات، لكن احنا يعني في حينها حتى ذكرنا سبب اختيار حجج في حينها، يعني لماذا ثمانية حجج من دون ثمانية سنوات، يعني ما ذلك. قلنا هو أصل الحجة هي الحج، القصد والزيارة، صح. الحج هذا ومنه الحجة، حج بيت الله، حج بيت الله، هو هذا الأصل هذا يعني، وبعدين صار في العبادة المعروفة لفظ الحج، هذا الأصل. الزائر أو الذي يقصد هذا لا يلبث، هو الأصل فيه الزيارة، يعني أن يعود إلى أهله. موسى ذهب فارا، وليس دار إقامة مدين، ليس دار إقامة، وعندما فر إلى مدين فار من مصر، هي ليست أهله، هي ليست مقر إقامته الدائمة، إقامته الدائمة في مصر، ترجع إلى مصر. ولذلك استعمل حجة الزيارة، استعمل حجة لأنها ليست دار إقامة كالزائر. سبحان الله. نعم كالزائر. جميل. اختيار يعني. يعني لما كان معنى الحج هو القصد لغرض الزيارة والزيارة، فاستعمل حجة إنه لن يمكث أو لن يعمر. هو ليس يعني رجع، هو يعود. فلما قضى موسى الأجل سار بأهله كما يعود الحاج في الزائر إلى أهله. لكن لا يشترط فترة معينة سيد الدكتور فاضل. الحجة هي السنة. لا يشترط، بس هو تعبير. الحجة هي معناها السنة حتى بالقدامة، لكن في أصل الوضع المعنى هي الحجة، القصد والزيارة. يعني لو قال الرجل الصالح ثمانية سنين مثلا أو أعوام، ما كنا نفهم أنه سيعود؟ ليس بالضرورة. سبحان الله. ليس بالضرورة. سبحان الله العظيم. أبو لهب كان يفهم هذا المعنى. يفهم أن استخدام القرآن لحجة وسنة، مع أن القرآن قال حتى زرعونا سبع سنين دائبا فما حصد، واستخدم عام وسنة وحولين. يعني سبحان الله، هذا التناغم في استخدام مفردات القرآن الكريم، كل كلمة لها سياقها صح ومعناها صح. دكتور، هذا الكلام موجود في كتب اللغة سيد الدكتور فضل؟ بعضه يعني مثبتين لما السنة والعام، هم يذكرون السنة والعام، يذكرون يعني الفرق بيناتهم. الذي كان يطول مع العام الحجة السنة هكذا، لكن لما يذكر في المعنى أصل الحجة يذكرون معنى الزيارة، أصل الكلمة، أصل الفعل. جيد، بارك الله فيك. طب هو سلام في الفرق في قوله تبارك وتعالى بما كنتم فيه تختلفون، وبما فيه يختلفون، وفيما كانوا فيه يختلفون، وفيما كانوا فيه فيما كانوا فيه يختلفون، الفرق. أما يعني بما هذا الآية توضح إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم، أنبئه بالأمر، نبأه به، فلما نبأها به صحيح. ذيك في القضاء والفصل، والفصل اللي استعمل فيه، فصل في القضية، فصل فيما كان، فالله يحكم بينهم يوم القيامة ما يقبشون بما كلا صحيح فيما فيه. طبعا حكم في هذه في الذي فيه يختلفون، لقضي بينهم فيما في هذا، لما يقول يحكم بينهم أو قضي بينهم استعمل قطعا فيه. وكأما كانوا غير كانوا، فالأكثر لما كانوا يعني يتكلم عن يوم القيامة، لأن الاختلاف كان في الدنيا، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا. لما إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني الاختلاف في الدنيا. نعم صحيح. يقول لحظة، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. هذا الآن هاي ليس في يوم القيامة. نعم صحيح. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلف. لأنها تقصد الدنيا. الدنيا. طيب. وهي كانوا بما كنتم فيه كان هنا ناقص. ناقص نعم. أو أحيانا يأتي تام بمعنى التمام يعني. أحيانا يأتي تام وأحيانا يأتي زائد. كان هي فيها استخدامات كثيرة. نعم كثير. نعم. بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير الآية الكريمة. سؤال أخونا رام من الشارقة: لماذا تأخر قوله تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة بعد هذه الثلاثة أشياء: أكملت وأتممت ورضيت؟ هو نقرأ يعني سياق الآية يوضح المسألة. طيب لا بأس. هي آية المائدة. نعم. تبدأ بقوله تعالى، يعني بعد قوله تعالى أوفوا بالعقود. نعم. أحلت لكم. قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. نعم. غير محل الصيد. وأنتم حر. إذن أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وهكذا صحيح. يعني ما يتلى عليهم راح يكون هو بيان المحرمات غيرهم، فمن اضطر غير بعدين يتكلم على هذا حرمت عليكم الميتة إلا ما يتلى لك، استثناء لما سوف يأتي. حلال. إذن أحلت لكم بهيمة الأنعام سوف يحرم ما بعد إلا ما يتلى عليكم، يعني ما عدا هذا ايش راح يكون حلال غير هذه حلال حرام. لا ما ذاك قبلها حلال. ما قبلها حلال وما الذي سيذكره حرام. خلاص ذكر هذه الأشياء، إذن أصل ذكر الحلال والحرام. طيب ماذا انتهت المسألة. صحيح. انتهت عندما ذكر الحلال والحرام وانتهى قال اليوم أكملت لكم دينكم، بعد أن أتم ذكر الحلال والحرام ذكر تمام النعمة. الله أكبر. فمن اضطر أمر آخر، هذا انتقال إلى موضوع آخر، انتقال إلى موضوع آخر ليس في هذا الموضوع. فمن اضطر فيما يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، هذا كله توضيح الأول. صحيح. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ذاك أمر آخر. لكن أصل المسألة انتهت وهو قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. نعم. بين ما يتلى عليهم من المحرمات بقي حلال، انتهت المسألة أصلا. طيب انتهت. وقال أكملت لما تمم المسألة قال أتممت عليكم نعمتي، تمت المسألة هذه. الآن ننتقل إلى موضوع آخر الاضطرار وأمور أخرى. ما علمتم من الجوارح مكلبين ليست في بهيمة الأنعام هذه، ليست منها، ليست منها. أمر آخر طعام الذين أوتوا الكتاب. يعني ما أفهم حضرتك أنه قبل إلا حلل وبعد إلا وبعدها حرم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم انتهت المسألة. والاضطرار هذا حكم آخر. حكم آخر هذا لا يتعلق بالحلال أو بالتحريم. حكم آخر هذا. جميل. هناك سؤال أيضا متعلق بهذا الموضوع سيد دكتور فاضل، يعني استخدمت الآية القرآنية الكريمة من قبل ربنا تبارك وتعالى أكملت وأتممت، يعني والاثنين بمعنى خلينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. التمام نقيض النقص. طيب. نقص تام. تام. هذا النقص. طبعا التمام الكمال هي الحالة المثلى. الكمال. الحالة المثلى. تحديدا. تحديدا. كامل. ليس مجرد الاكتمال فقط أو لا. مجرد سد النقص. لا. يعني التمام لا يقتضي الكمال. أيوة. يعني مثلا. يعني التمام فيه كمال، لا يقتضي. الكمال فيه تمام، الكمال تمام وزيادة حال المثلى. أعطيك مثال. تفضل تفضل. الإنسان، الإنسان إذا ولد تام، يعني كل شخص أفرض له عينان يبصر بهما، رجلان يمشي بها برجلين، أنف وما، هذا تام بغض النظر عن شكل العينين. مدى يبصر بهم سواسعة ضيقة ما أعرف إيش، هذا أمر هو تام له. أنف ماله من حيث الأعضاء هو تام الأعضاء، هو تام الأعضاء كامل كامل. الفم الفم ماله كيف ما كان، يؤدي وظيفته. هذا تمام وليس كمال. الكمال لا، شيء آخر، يكون مثلا أحور أو واسع العين، هذا شيء آخر. أشقر أبعد، هذا غير التمام. هذا اسمه كمال، هذا كمال. إذن الكمال هي الحالة المثلى. أيوة نعم. تمام لا، ضد النقص، نقيض النقص، واضح. النعمة يمكن أن يزاد عليها، أتممت عليك يعني أنت تنعم وزيد، لأن النعم لا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. صحيح، هي تفضل. الكمال لا يزاد عليه، الكمال حال المثلى. صح، الكمال شو نجيبه بثلاثة أذن مثلا يعني، أو بأربع أيدي مثلا، لا يزاد عليه الكمال. تمام، الكمال لا يزاد عليه، التمام يزاد عليه الكمال. كن الله. تمام، جميل، واضح، جميل، واضح. أكملت لكم دينكم، الدين لا يزاد عليه. الله أكبر. تب جميل، لا يزاد عليه، لا في سنة ولا، خلاص انتهى الحالة المثلى. وضح الحلال والحرام كلها، سننها وفروضها. الدين النعمة تزاد، صح، النعمة تزاد. الكمال لا يزاد عليه، وتنقص، وتنقص. الكمال لا. قال أكملت لكم دينكم، الدين لا يزاد عليه. الحي هذه الحالة المثلى، النعمة لا تزاد عليه. ولذلك بحث بالقرآن الكريم لم يستعمل مع النعمة إلا التمام، لم يستعمل الكمال أبدا أبدا في جميع القرآن. مثال، ويتم نعمته عليكم. ويتم نعمته عليك وعلى آل وعلى آل يعقوب صراط مستقيم. أبدا لم يستعمل مع النعمة الكمال، لأن النعم لا تنتهي. يعطيك لك فتحة مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ويتم يعطيك ما تحتاج من النعم، ويسد أنت حاجتك، يتمها عليك. لكن لو طال يكمل، يكمل ما فوق حاجتك. ولهذا نقول وليكمل نعمته. لا مطلقا مطلقا. لذلك كمال الدين وتمام النعمة يقال هكذا، كمال الدين وتمام النعمة. كمال الدين لا يزاد عليه، النعمة تزاد عليه. مهما أنعم عليك وأنت مو محتاج، لكن ممكن يتفضى عليك شيء آخر. صحيح، ممكن يحتاج، أما في الدين لا خلاص انتهى الأمر، خلاص انتهى، لا يحتاج. سبحان الله، أبدا. يعني إذن الكمال تمام وزيادة، هي الحالة المثلى، لا يزاد عليها الكمال، لا يزاد عليه تمام. لا حتى ذلك نقول صفات الله سبحانه وتعالى الكمال، الكمال طبعا لله. طبعا الكمال، الكمال لله وحده، كما قال الكمال لله وحده. بارك الله فيك وأحسن الله إليكم. أخونا جاسم من قطر يتساءل عن وجود بعض الكلمات في القرآن الكريم، هل هي عربية أم لا؟ كما في قول تبارك وتعالى كأنها فرت من قسورة ومكروا مكرا كبارا. قسورة وكبارة كلتاهما عربية، هما قسم. قال الكبار طبعا هذا من الصفات المعروفة أصلا، يجعلها قسم من اللغويين، يجعلون هي تدرج فعيل فعال فعال، يعني كبير كبار كبار كبار، كبير كبار كبار، طويل طوال حسن حسان، يعني يجعلها قياس. هذا قياس، يجعلها قياس. أنه تدرج فعيل، فإذا بلغ في زيادة في الوصف يتحول إلى فعال، فعال أبلغ من فعيل، يبقى عجيب وعجاب. عجاب، ما هذا شيء عجاب وعجيب. وإذا بلغ الزيادة يأتى بالتضعيف للتكثير، قل فعال، رجل قراء ورجل حسان وهو كبار، فهي هذا أصلا عند بعض اللغويين قياس لا سماع، وقسم يقول لا هي سماع، فإذا كبير كبار كبار ما يعني ليس فيها هذا. لكن ربما نقرأ في بعض القصص التراث ما سمعه العربي من أتستهزئ بي يا ابن قسورة العرب وأنا رجل كبار في قومي إن هذا لشيء عجاب. فقال هذه كلمات عربية، قسورة اسم الأسد فارسية لا حما، قالوا حبشية للغة قسم منهم حبشية مثلا، قالوا حبشية وأرائك وسندس غير لكن بالذات هذه كبار كبار، هذه في القياس احنا عندنا رجل قراء ورجل وضاء ورجل حسان، رجل قراء اي كثير القراءة حسنها، رجل قراء مع لفظ الجمع فعال يكون في الجمع كثير القراءة حسنها طبعا، كما هنا ومكر ومكر كبار وايضا كبيرة كبيرة مكر محبوك يعني لا محبوك تمام مكر محبوك ليس مجرد مكر كبير لا لا حتى انا في لهجتنا نقول رجل كبارة يعني أيضاً. انا رجل كبارة يعني. القسورة طبعا من قسرة فعولة موجودة في اللغة، قسر الفريسة قسرا شو لا قسر بالسين ليس بالسين قسر ليه قسر قسر يعني قسره قسره فقسرة فعولة فعولة موجودة في اللغة يعني ربما يعني أخونا جاسم يثير قضية هل في القرآن كلمات غير عربية؟ هذا السؤال القديم في يعني في قد تكون كلمات دخلت العربية قبل الإسلام نعم. فهي لما دخلت في اللسان العربي سابقا أصبحت عربية في الاستعمال، أصلها تعربت يعني. بالاستعمال خلص صارت عربية في الاستعمال، لكن ربما يكون الأصل الذي انحدرت منه احتمال في كل اللغات لم تقارض اللغات تقارض اللغات يعني. تقارض اللغات تأثير وتأثر فيها هناك بحوث كثيرة في هذا المجال كثير نعم. في اللغة القديمة والحديثة لكن ألا يتعرض هذا مع القرآن أنزلناه بلسان عربي مبين ولسان عربي يتكلمون به العرب أصلا يعني العرب كانت تستخدم مثلا أرائك وسندس في حياتها طبعا كثير تستعملها لم تكن هذه الألفاظ جديدة عليها يعني. طب له سؤال آخر أخونا الحسين من الجزائر، الحسين من الجزائر يقول ما الفرق بين علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين والقرآن استخدم الثلاث؟ علم اليقين يعني أن تتيقن من الشيء، هو طبعا أعلاه حق اليقين حق. هذا أعلاه حق اليقين هذا الأعلى. أعلى ثم يأتي عين اليقين أقل منه هو معذرة اليقين بمعنى ماذا؟ اليقين الأمر الثابت الحق الثابت اليقين هذا اليقين الحق الثابت طيب ودونه علم اليقين يعني أوضح مثلا فضل. إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه قال كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى هذا ولكن يطمئن قلب هذا علم يقين ولا لا كان إبراهيم الشاك يعني لا إذن هو يعلم ذلك علم اليقين ولا لا صحيح يعلم علم اليقين ولا كان متشكك لا ليس متشكك إذن هو يعلمه علم اليقين نعم فلما رأها صار عين اليقين لما رأى الطير قال هات أربعة من الطير كذا فزرهن طيرا كذا ثم ذهن هذا هو رأى رأها بعينه إذن عين اليقين صارت هو عين اليقين أي رأها بعينه شاهدة ولذلك هم يضربون مثل القدامى نعم يقول لك يعني علم الناس بالموت هذا علم يقين ولا لا الناس الموت محقق صحيح هل واحد ينكر الموت لا علم اليقين فإذا ما رأى ملائكة الموت وهو في النزع أصبح عين اليقين صح فإذا ذاقه صار حق اليقين وهذا أعلى ما اعتاد فيه حق خلاص صار ميت الله أكبر يضربون مثل هم القدامى في هذا الشيء لكن حق اليقين جاء مع سيدنا إبراهيم وكان عنده علم اليقين وراء عين اليقين عين اليقين صحيح بارك الله فيك القرآن الكريم يستخدم العدل والقسط إن الله يأمر بالعدل وكونوا قوامين بالقسط فما الفرق بينهما هو أصل القسط الحظ والنصيب يأخذ كل واحد قسطه أخذ قسطه من النوم قسطه من الراحة الأقساط طيب الحظ والنصيب هذا أصل قسطه القسط نصيب ولذلك في القرآن الكريم لم يستعمل مع الوزن إلا القسط. لم يأتي بالعدل؟ لا مطلقا، لأن هذا الميزان يأخذ نصيبة، ماذا توزن؟ تعطي نصيبة؟ لا تأخذ لا تعطي. صح. مطلقا وأقيم الوزن بالقسط. ويا قوم أوفوا الكيل والميزان بالقسط. العدل معدل المساواة، يعني سواء بالأحكام أو يعني فيما لا يفسر أو وما لا. حتى ما نقول وزنه بالقسطاس، أما القسطاس هو القسطاس هو ميزان. الميزان أي نعم، ميزان العدل هو قسطاس. حتى كثير من الغال يسموه قسطاس الميزان. قسطاس نعم، أنا صرت ربما وزنه بالقسطاس أي بالعدل. هو مؤصل كلمة قسطاس هي عدل، فسموه الميزان قسطاس لأنه عدل. الله صح صحيح. طب واستخدام القرآن للعدل؟ لا عام القرآن يعني يحمل العدل المساواة، هذا يقول هذا عدل هذا عدله. فرق بين عدل وعدل. العدل فيما يبصر الأشياء، هذا عدله هذا. عدله هذا يعني في الأحكام، في مثل حملين متساويين يقول هذا عدله هذا فيما يبصر. فيما يبصر. والعدل؟ العدل أحكام فيما يبصر، وفي أحكام حكم والمساواة في الحكم. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم ذوى عدل منكم، مذوى ذوى قسط. أو عدل ذلك صيامنا، صيام لا يبصر. صحيح. عدل ذلك صيام، إن الله يأمر بالعدل. مساواة. وأن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، مو كل قسط. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. العدل هو المساواة، ما شيء يساوي شيء. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. مساواة. القسط هو الحظ والنصيب. الأصل هذا نعم. ويستخدم مع الموازين تقريبا، ليس خاصا بالموازين، لكن لكن القرآن لم يستعمل مع لا لا ما قلت هذا يعني خصوصية استعمال مثلا دكتور فاضل. أيوه. خصوصية نعم. يعني هو القسط القرآن استعمل مع غير الميزان، لكن مع الميزان لم يستعمل إلا القسط. إلا القسط ما يعني ما يجيبش العدل مع الميزان. ما يجيب العدل مع الميزان. أما القرآن يستعمل القسط. صحيح يعني. ولهذا يعني جزاك الله خير لفت نظري، لأنه هو الحظ والنصيب، فربما يكون في القسمة، فهو فيه ارتباط بينه وبين الآلة التي يستخدم بها يعني. نعم. ما شاء الله بارك الله فيك سيادة الدكتور فاضل. فاصل ونواصل مع حضرتك مرة أخرى تسمح لنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. كما ربنا قال يعني جنتان في جنة، جنتان داخليتان، بستانان في قصر، داخل قصر، داخل قصر بستان وخارج قصر بستان. داخل هم يقولون هكذا ما القصر، بستان داخل القصر وبستان خارج القصر. ما شاء الله. أوعدنا رب اكتبها يا رب الله تعالى، واجعلنا منهم يا رب العالمين يا رب. ولو جنة واحدة نسأله كريما جنتان. لا سيدي في الدرس الأعلى، هو علمنا رسول النساء في الدرس الأعلى مش كذا. نقول يعني نسأل كريما يعني. اللهم احشرنا معهم يا رب العالمين. في قوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا عميق وليس بعيد؟ والفرق هو أصلا اختيار كلمة فج وكلمة عميق. أظن هذا السؤال قديم نأجبنا عنه ما يسرق قبل سنوات، الله أعلم. على أي حال هو أنسب للضمور، قالوا على كل ضامر. الضمور هو الهزال، الضمور هو الهزل. هزال يعني هو إنسان أم حيوان هذا؟ لا يعتبر ركبان. لم نقف مع الآية كده في عجالة وأدن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني يمشون على أرجلهم. أو كان في سؤال لماذا رجالا وليس نساء بالمناسبة؟ لا حتى يمكن هذا السؤال. على أي حال رجال يعني يمشون على أرجلهم. أيوة. وعلى كل ضامر يعني ركبان. يعني بهيئة مضامرة. أي ضمائر مهزولة ما يركبونها. وهذه الضمائر تأتي من كل فج عميق. تمام. الضمائر يعني هذه الحيوانات هذه التي يركبها الضامرة تأتي من كل فج عميق. يبقى السؤال لماذا عميق، وهذا السؤال صحيح لم يقل بعيد. اختيار كلمة فج واختيار كلمة عقيق مع عميق أنسب مع الضمور مع ذكر الضامر، لماذا؟ سبب. تفضل نستمع. أصل الفج في اللغة طريق في الجبل. الفج الأصل. الأصل صدم فجاجة. نعم. الأصل في اللغة الطريق في الجبل. طيب هذا أصل الفج، وهذا يأتون من كل فج. طيب أصلا. تمام. ثم دخلت، وطبعا لا شك أن السير في الطريق الجبلي أصعب وأشق وألعى إلى الضمور. صح. وهذا نأتي إلى العميق. العمق نقيض العلو والارتفاع. وهذا هو الأسفل وهكذا. صحيح. والمقصود الصعود أيسر لو السير في طريق مستوي، في طريق مرتفع أخذ بالعلو والارتفاع أيسر، ولا تسير في طريق مستوي؟ في طريق مستوي أسهل. ذاك أدعى إلى الضمور. صحيح. يعني السير في طريق مرتفع كذا يؤدي إلى الضمور والهزال، صحيح، في مشقة وتعب. سبحان الله. إذن عميق أدعى إلى الهزول إلى الهزال. صحيح. والفج أدعى من مستلزماته. مو فقط هذا، هو الحج رفعه وعلو أصلا. الحج عند الله مدعاة إلى مغفرة الذنوب. صحيح. مدعاة إلى مغفرة الذنوب هذا. نعم. زين، يعني معنى السالك في طريق الحج أخذ في الارتفاع. صح. فهو يرتفع. إذن فهو يرتفع. يرتفع عند الله منزلة. وهو كلمة فج وعميق أنسب من بعيد بعض الضمور. الله. يعني هي بينهما مناسبة. يعني كونه يأتي من فج عميق فهو ضامر. فهو ضامر. يؤدي إليه. وعميق أيضا أنسب مع الحج لأن ارتفاع وصعود، والحج ارتفاع ومنزل عند الله. بعيد لا تعطي هذا المعنى. لا لا لا قطعا قطعا لا لا. بارك الله فيك. سبحان الله. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. أخونا مبارك من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا تفضل سيدي. هذا يعني الشائع عند طلبة العلم أن قد إذا دخلت على الماضي أفاد التحقيق، هذا حق. قولا واحد صح. طيب يعني هم يقولون تحقيق وتوقع وتقريب هكذا، لكن التحقيق لا يفارقها. وقد إذا دخلت على المضارع أفادت التقليل. وهذا نصف الحقيقة، نصف معاني قد. ما ورد من معاني قد من معانيها إذا دخلت على المضارع التقليل، وقد تفيد التحقيق والتكثير. المضارع طبعا مثل طبعا هذا يعني مقرر في اللغة. فهم يعني عندهم أخذوا جزء من مما ورد وانتشر. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك. قال التكثير كان يكثر من الذهاب. لكن قد نرى يعني لو نرى لو ما نرى. لا طبعا حاشا سبحانه وتعالى. قد يعلم ما أنتم عليه. ربنا يقول قد يعلم ما أنتم عليه، يعني لو يعلم لو ما يعلم. قد يعلم الله المعوقين منكم. هذا قليل قليل. هذا يعلم سبحانه وتعالى. ولا تحقيقا تحقيقا قد يتسلل منكم لواذا. تحقيقا ولا تحقيقا. إذن من معاني قد التقليل من معانيها إذا دخلت على المضارع. طب كيف نعلم هذا الضبط؟ السياق. كلها احنا كثير من الأمور نعرفها عن طريق. إذا كان الفعل يتصور عقلا أنه قادر على القيام بهذا الفعل هي تفيد التحقيق. أكيد. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على كل قد شيء. أترك في القديم قد أترك القرن مصفرا أنامله يمدح نفسه. قد أترك القرن يعني ويا النظير ماله في القتال. نعم صحيح. مصفراً أنا أعمله يعني. نعم. إذن هذا ليس قول فصل. لا لا. هذا جزء من. نعم. زميلنا عبد الهادي على التليفون يقول محمد من دبي، السلام عليكم.